نحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينتمي إلى قبيلة كانت معروفة بالسطو وقطع الطرقات والاستيلاء على أموال الناس بالباطل. إنه رجل ينتمي إلى قبيلة تعيش آنذاك على ما تأخذه أثناء قطع الطرقات في وجه الغير، فالويل ثم الويل لمن يسلمه الليل إلى أفراد هذه القبيلة. إنها قبيلة يضرب بها المثل في السطو على ممتلكات الغير، يضرب بها المثل في قطع الطرقات. إن هذه القبيلة تعتبر أيها الأكارم حليفة للظلام والليل، تفرح بقدوم الليل، تفرح إذا أرخى الليل سدوله، لأن أفرادها يخرجون هنا وهناك يترصدون القادمين والذاهبين، الغادين والرائحين، لقطع الطريق في وجوههم وأخذ ممتلكاتهم وأموالهم. فمن هي هذه القبيلة يا ترى؟ ومن هو هذا الصحابي؟ وما أخباره؟ أما القبيلة فقبيلة غفار، التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: غفار غفر الله لها. وأما الصحابي فأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أيها الفضلاء، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في غفار، وكان رافضاً للجاهلية وعبادة الأوثان، كما جاء في بعض الروايات الصحيحة. كان يأبى الشرك، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: الظاهر من الروايات الواردة في شأن أبي ذر رضي الله عنه قبل الإسلام أنه كان يميل إلى الحنيفية، والحنيفية المقصود بها أيها الأكارم التوحيد. ومن المعلوم أن بعض الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قالوا صلى قبل إسلامه 3 سنوات لا يتجه إلى قبلة بعينها بل ينوع. المهم أنه كان رافضاً للجاهلية، كان يمقت عبادة الأصنام والأوثان، وظل على تلك الحال حتى بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن نجباء تلاميذ رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خبر إسلامه ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه لما بلغه مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يدعو إلى التوحيد ويقول أنا رسول الله، قال لأخ له بغفار: انطلق إلى الوادي، يقصد وادي مكة. انطلق إلى الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأن خبر السماء يأتيه، فأتني بخبره. فانطلق أخوه باتجاه مكة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وجمع أخبار الناس بمكة حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر جندب بن جنادة فقال له: وجدت رجلا، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، وجدت رجلا يأمر الناس بمكارم الأخلاق ولا يشبه كلامه الشعر. فلم يطمئن أبو ذر رضي الله عنه بكلام أخيه وقال له: ما أغنيتني، ما أشفيتني، أي هذا الكلام لا يكفي، طلبت منك أن تأتي مكة لتسأل عن الرجل أو لتسمع منه وتأتيني بكلام شاف كاف. أما قولك رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق وكلامه ليس أو لا يشبه الشعر فهذا لا يشفيني. وتزود رضي الله عنه وحمل شنة القربة وفيها الماء وانطلق باتجاه مكة يريد أن يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتثبت، فقد كان يبحث عن الحق ويريد الهدى وينتظر طلوع الفجر، لأنهم يعيشون في دياجير ظلام الجاهلية الجهلاء. وصل إلى مكة ولم يكن يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتى المسجد الحرام، دخل وخرج، تجول هناك، لم يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان المساء وأقبل بعض الليل ولم يجد ضالته رسول الله عليه الصلاة والسلام اضطجع، فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلم أنه رجل غريب عن مكة، ليس من أهل مكة، لا يعرف وجهه ولا شكله ولا اسمه ولا قبيلته. ثم هذا الرجل لعله انقطعت به السبل، لعله يبحث عن القرى، عن الضيافة، فأتاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستضافه. فانتقل أبو ذر مع علي بن أبي طالب إلى بيته وأكرمه علي كما يكرم الضيف، ولم يكلم أحد منهما الآخر، لا علي بن أبي طالب سألوا من أنت، لماذا جئت، ولا أبو ذر رضي الله عنهما سأل علي بن أبي طالب من أنت، ما الذي حصل، من هو محمد، كل واحد منهما لم يحدث الآخر. المهم دعاه، استضافه، قدم له القراء، أكرم ضيفه، قضى الليل في بيت علي رضي الله عنه. فلما أصبح انصرف، ذهب هذا الضيف، ظل طوال اليوم يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسأل الناس ولا يعرفه، لعله يجد أمارات، علامات ترشده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يسمع الناس يقولون هذا محمد، أو يسمع من يقول هذا رسول الله. ظل اليوم كله ولم يهتدي إليه. فلما كان بعض الليل، يعني دخل الليل، اضطجع كاليوم الأول، فرآه علي فأتاه واستضافه للمرة الثانية، أكرمه في البيت، قدم له القراء، طعام الضيف، أحسن إليه، ولم يكلم واحد منهما الآخر. فلما أصبح انصرف وظل يبحث طوال النهار ولم يجد محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعرفه ولا يريد أن يسأل الناس عنه. فلما كان المساء أو دخل بعض الليل اضطجع فأتاه علي فاستضافه. معروف أنهم يستضيفون ثلاثا حتى في ذلك الزمان وأكثر من هذا. وكان العرب أيها الأكارم كانوا معروفين بإكرام الضيف، حتى قال الشاعر قديما: أحادث ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول لما يأتيني الضيف قبل ما ينزل الرحلة تاعه، يعني المتاع تاعه فوق الجمل ولا فوق الفارس ولا فوق الدابة، نقول له: مرحبا، أهلا وسهلا، أنت ضيفي، مرحبا بك، اشتقنا لرؤيتك، سعدنا بلقائك، كلام طيب. قبل إنزال رحله فيخصب عندي والمكان جديب، مكان لست بصاحب مال وفير أو بصاحب ألذ طعام، ولكنه يرتاح ويطمئن، لأن الضيافة تكون بشيء بما جادت به النفس، إذ لا جود إلا بموجود، وتكون الضيافة أيضا بالكرم وبالكلام الطيب وبالابتسامة الحانية والمشرقة. في اليوم الثالث استضافه علي وقدم له الطعام، ثم سأله: ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ يعني ثلاث أيام الآن، يوم الأول، يوم الثاني، اليوم الثالث، والظاهر أنك غريب وأنك تبحث عن شيء، وكأن شيئا ضاع منك، وكأنك تبحث عن شيء عزيز، لذلك ترضى أن تبيت بجوار المسجد الحرام أو في بعض أنحاء مكة، ولا مأوى لك وليس لك أقارب هنا، إذ لو كان لك أقارب لزرتهم ولاستضافوك. فقال له أبو ذر: أجيبك بشرط، أنا أستأمنك، يعني هذا سر، أستأمنك وأشترط عليك أن ترشدني إلى ما أطلب. يعني نقول لك وش جابني، بصح بشرط أنك ترشدني وش حبيت، بغض النظر، يعني هذا هو المقصود، بغض النظر عن رغبتك الداخلية، تحب ولا ما تحبش لا يدري، ممكن هذا إنسان ما يحبش محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا إنسان يحبه، بغض النظر أنا أخبرك عن سبب مجيئي بشرط. وأخذ عليه العهد والميثاق: لترشدني إلى ما أطلب. فوافق علي، قالوا: خلاص، لك علي عهد وميثاق أن أرشدك إلى ما تطلب. وش قلت لي؟ أنقول لك بغض النظر أنا أحببت ذلك أم كرهته. فقال: أحب أن ألقى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ففرح علي بن أبي طالب وقال له: إنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، وإنه يدعو الناس إلى التوحيد، وإذا أصبحت فاتبعني. غير يطلع لي النهار قال أصبح تبعني، ما كانش مشكل نوصلك، وراه هذا رسول الله حقا. سبحان الله، حتى الأقدار الإلهية هيأت له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم تهيئ له حاسدا أو مبغضا أو شانئا أو كارها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليصده عن مبتغاه وليبعده عن مطلوبه وهدفه. فلما أصبحوا انطلق علي ومعه أبو ذر رضي الله عنهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمع أبو ذر من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أيها الأكارم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسبي الأرواح ويكسب القلوب ويهدي الحيارى والتائهين بإذن الله رب العالمين، طبعا لمن أراد الحق وبحث عن سبيل النجاة وطريق الخلاص، وإلا فأبو جهل بمكة لم يهتدي، وأبو لهب بمكة لم يهتدي، وآخرون بمكة لم يهتدوا، لأنهم كما قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سمع أبو ذر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانشرح صدره واطمأن قلبه وسكنت جوارحه وشهد شهادة الحق وأعلن إسلامه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت إلى قومك فأخبرهم عني ولا تفعل شيئا حتى يبلغك أمري. كي تروح الغفار خبرهم، ابدأ انشر التوحيد، انشر قلهم كين الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة اسمه محمد بن عبد الله، يدعو الناس إلى التوحيد الخالص، يحذرهم من الشرك والتنديد، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، يرهبهم من الأخلاق المرذولة، يدعوهم إلى الصدق وحسن الجوار وصلة الأرحام، ينهاهم عن المحارم وشهادة الزور ونحو ذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه كلاما يظهر لنا جميعا شخصية الرجل الوافد الجديد إلى الإسلام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قال: أنا نروح حتى الغفار وهناك من ساكت؟ أبدا، والله لا أسكت أنا يا رسول الله، أنا مانيش من الإنسان اللي يسكت ويخبي ويخاف أبدا. والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا روح على الغفار، وكي تروح أخبرهم عني، غفار هي بعيدة، وبدأ تدعو إلى الله عز وجل. لا، قالوا أنا نبدأ من هنا، من هذا المكان نبدأ أدعو إلى الله. طيب هذو مشركون، أنت لا حسب لك بمكة ولا نسب ولا مأوى، أنت ليس لك من يدافع عنك بمكة، أهل مكة يعانون الأمرين، فكيف بالغرباء؟ خرج أبو ذر شخصية تقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم. خرج حتى وصل إلى جوار إلى المسجد الحرام، نادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صرخة مدوية عالية لم يعهدها مشركو مكة، ما عهدوها. قال العلماء: لأن إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه كان في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية. من الذي يجهر بالدعوة؟ من الذي يجهر بالدعوة؟ والمسلمون قلة قليلة جدا، عدد المسلمين يعدون على الأصابع، ربما كانوا 20 أو 30 أو 40 أو 50 مسلما. من يستطيع أن يجهر بهذه الدعوة التي يرفضها أبو جهل وأبو لهب وأمية وآخرون من صناديد الشرك والضلال؟ فلما جهر بكلمة التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بأعداء الله جل وعلا يجتمعون عليه، فضربوه ضربا مبرحا حتى سمع بذلك العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى وأكب عليه وقال: ويلكم يا قوم، ألا تعرفون هذا الرجل؟ إنه من قبيلة غفار، وإن طريق تجارتكم إلى الشام يمر بغفار. قالهم: يا جماعة ايش بكم؟ عبكم هذا الرجل منين؟ يعني معروفة غفار، باش نتفقوا راح نصور لكم فقط. غفار يعني قديما معروفين قطع طرق كامل، يعني شكون يدنا الغفار؟ يعني غير تشوف غير الخناجر، السكاكين، الليل، الظلام، كذا، شكون اللي يدنا يقضيوا عليه؟ يعني الناس تحروب، الناس قطع طرق، بين قوسين، يعني بين قوسين بالعبارة تعاد الزمن لصوص، احنا يقول لك مافيا، يعني الجماعة يقول لك ما فيهاش شكون مافيا، يقول لك الجهة هذه. غفار معروفة، قال لهم: ويلكم، ألا تعرفون الرجل؟ إنه من غفار، وإن طريق تجارتكم إلى الشام يمر بغفار. من وين؟ خلاص كل واحد يزيد يروح للشام، توصلوا تما ما بقى حتى تجارة، ما بقى حتى متاع، ما بقى حتى عير مثلا ولا سلع تأخذونها أو تأتون بها، انتهى الأمر. يعني تدنوا الواحد أنتم من غفار. فتركوه، فرجع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى قومه وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام، فيسلمون واحدا بعد الآخر حتى أسلمت غفار عن بكرة أبيها، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة الحقة، فقال كما عند مسلم وغيره: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. ما خبر أسلم؟ أسلم أيها الأكارم قبيلة أخرى معروفة بالنهب والسل وقطع الطرقات، وأبو ذر بحكم قبيلة تاعو معروفة بهذاك الشيء، مباشرة بعد ما أسلمت القبيلة انتقل إلى أسلم، قال لك هذوك ثاني ذوك الجماعة خارجين طريق هذوك نزيدوا نروحوا اليوم، خرج يدعوهم إلى الله. فأسلمت أسلم أيضا، قبيلة أسلم أيضا ما شاء الله تشوفوا إنسان سبحان الله كيفاش كانوا كيفاش ولا. أحيانا الإنسان يتعجب، تجد إنسانا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تحول، يتحول تحولا جذريا. إنسان تتعرف إنسان مثلا يشرب الخمر، يتناول المخدرات، يتاجر في مثلا المخدرات، يسرق، يدخل السجون، يقتل الأرواح، ينهب الأموال، يضرب العباد، يعتدي على النساء، يهتك الأعراض، يفعل عاق لوالديه، صاد عن سبيل الله، مؤذي لجيرانه، معتد على زملائه، وبعدها مثلا يوم ولا يومين ولا أسبوع تلقاه الصف الأول غير تسبيح، قراءة القرآن، تقول لك أنا حفظت كذا من القرآن، أنا نحفظ في السنة، أنا نحضر الدروس. أحيانا يتعجب الإنسان سبحان الله هذا اللي كان كذا وكذا. تصوروا قبيلة غفار وقبيلة أسلم، قبيلتان غارقتان في التيه، غارقتان في الضلال، غارقتان في الضياع. وإذا بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يسخره الله عز وجل لقبيلته أولا فأسلمت، ثم لقبيلة غفار فأسلمت، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اسم القبيلة الاسم هذا يأخذ منه المعاني الجميلة، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله يعني أمنها الله وحفظها من كل سوء. الشاهد أيها الأكارم أن الهداية من الله جل وعلا، لا تيأس، أدعو إلى الله عز وجل. أرجو أن أقف وقفتين كريمتين مع خبر أبي ذر قبل أن أنتقل إلى الأخبار الأخرى. الوقفة الأولى أيها الأكارم: إن الله يهدي من يشاء، لا تيأس لا تقنط، أدعو إلى الله جل وعلا بما استطعت، لعل الله عز وجل يهدي فلانا أو علانا من الناس على يديك. لا تقل هذا زنى بأكثر من 30 امرأة، أو تناول الخمور لأزيد من 30 سنة، أو قتل أكثر من 40 إنسانا، هذا لا يغفر الله له. كلا، هذا أمر لله عز وجل، لست أنت ولا أنا من يغفر الذنوب، يغفر الذنوب رب العباد جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بأن الله لا يغفر له، لأنه من التألي على الله عز وجل. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال لآخر: والله لا يغفر الله لك، يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فمات. فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأدخلتك النار. سبحان الله، ما تحلفش من تقول أنت والله خلاص أنت تموت هكذا والله ما يغفر له ربي. طيب يا عبد الله، ربما قبل أن يغرغر، قبل أن تخرج الروح يتوب إلى ربه، ربما قبل وفاته بساعة، بيوم، بأسبوع، بشهر، بسنة، ربما هو في 80 من عمره لم يسجد لله سجدة، وقبل أن يموت بساعة يندم، يقلع عن المعصية، يندم، يعزم ألا يعود إليها، يصدق في توبته، فيموت على توبة نصوح، فيغفر الله عز وجل له. فالهداية من الله جل وعلا. وأبو ذر وقومه غفار كانوا أيها الأكارم كانوا عمالقة السطو، عمالقة السطو والسلب والنهب وحلفاء الباطل، فصاروا بمشيئة الله تبارك وتعالى عمالقة في الخير وحلفاء المعروف والطاعة والطائعين. نعم أيها الأكارم، فلا تستبعد شيئا على الله عز وجل، المطلوب مني ومنك أن ندعو إلى الله عز وجل. ربما فلانة متبرجة، ربما وقعت في الفاحشة، لا تيأس، ادعو إلى الله عز وجل، ذكر بالله عز وجل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا يعني هذا أننا نفرح بالعصاة والمذنبين والزناة والمتبرجات، كلا كلا، لا نفرح بالمعاصي والعصاة، ولكن المراد أننا ندعو إلى الله تبارك وتعالى جميع الناس، حتى من كان غارقا في المعصية نذكره مرة بعد أخرى لعل الله يهديه. دخل لص يسرق أحد الصالحين، يعني يسرق شيئا من بيته، والرجل الصالح مالك بن دينار، وقيل غيره مالك بن دينار. مالك بن دينار من عباد الله الزهاد الصالحين، كان يقوم بالليل ويقرأ القرآن ويبكي ويقول، ويأخذ بلحيته ويبكي ويقول: يا ربي يا ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار رحمة الله عليه. أحد اللصوص بالليل تسلق الجدار، أراد أن يسرق مال مالك بن دينار. مالك بن دينار قائم الليل يسبح ويذكر الله عز وجل، مش راقد، والرجل دخل يقول لك راقد، نسرق وش نسرق، ونتسلق الجدار ونهرب. فلما دخل تركه مالك بن دينار، هو يراه في ظلمة الليل لكن يراه، هو يسبح ويذكر الله عز وجل، هو لا شيء في البيت، وش تسرق؟ الرجل زاهد أصلا، من الذي تريد أن تسرق ابن آدم هو ويسبح؟ نعم. أما شيء آخر ماذا تجد في بيت مالك بن دينار؟ تركه فلم يجد شيئا. فلما أراد أن ينصرف يتسلق الجدار يعود يخرج ما يبقى والو، ناداه مالك بن دينار: يا هذا تعال تعال، أرواح مجرم وراه موال. فجاء الرجل فوعظه مالك بن دينار وقرأ عليه القرآن وذكره بالله، وعظه موعظة بليغة ذرفت منها عين الرجل ووجل منها قلب هذا الإنسان، فأظهر توبة نصوحة. قال له مالك بن دينار: أعجل بالتوبة. طيب ها قريب الصبح إن شاء الله، الآن توبة نصوحة؟ قال له: توبة بإذن الله، خلاص تبت إلى الله، تبت إلى ربي، عاهدت ربي عز وجل ألا أرجع إلى المعاصي. أذن الأذان، أخذه مالك بن دينار قال له: توضأ، هيا نروح نصلي الصبح. كيف كيف خرجوا الناس تعجبوا مولفين يشوفوا مالك بن دينار جاي وحده، شكون هذا الضيف؟ بعض أصحابه قال: من هذا يا مالك؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه. هذا قالوا جاي يسرقنا، أنا سرقناه، هو جاي يسرقنا، أراد أن يسرقنا فسرقناه. طيب سرقناه من الشيطان، الشيطان احنا سرقناه للشيطان، مش سرقناه سرقة حقيقية، أراد أن يسرقنا فسرقناه، أنا سرقينه من الشيطان، الحمد لله الشيطان يحوس عليه، خطر كان حليفا للشيطان، كان حليفا للباطل ودعاة الباطل وأهل الشر، أراد أن يسرقنا فسرقناه. حتى الفضيل بن عياض العابد الزاهد قالوا كان مسرفا على نفسه، فارتقى أو صعد على جدار ذات مرة فسمع رجلا يقرأ: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فبكى وقال: بل آن يا الله، آن لقلبي أن يخشع لذكر الله، وتاب إلى الله، وصار يعرف بعابد الحرمين، صار يعرف بعابد الحرمين، يضرب به المثل في العبادة. مالك بن الريب الشاعر: خرج سعيد بن عثمان بن عفان، سعيد بن عثمان بن عفان بجيش مسلم في سبيل الله، في طريقهم وجدوا مالك بن الريب الشاعر، رجل قاطع طريق يشرب الخمر، بل يكثر من شرب الخمور ويقطع الطرقات ويؤذي عباد الله. فدعاه سعيد قال: إلى أين تخرجون؟ قالوا: نخرج للجهاد في سبيل الله. قالوا: وأنت ماذا تفعل؟ قال: الله أعلم بأمري، ربي يعلم وش راني ندير أنا، هو غير قطع الطرقات، يأخذ يسرق الأموال، يقتل العباد، يعتدي على الأعراض وهكذا، الله أعلم بأمري. قال له سعيد بن عثمان بن عفان: لما لا تخرج معنا؟ فكر الرجل، قال: سبحان، في قرارته، سبحان الله، الناس يبيعون أنفسهم لله رخيصة في سبيل الله، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد حياة مثل أن أتقدما، وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدمى. الناس تبيع أنفسها في سبيل الله رخيصة، وأنا أسرق وأعتدي وأشرب الخمر وأفعل المحرمات، أتوب إلى الله. تاب إلى الله وخرج مع الجيش، وفي طريق رجوعهم لدغته حية فأثرت عليه في الطريق، فقال بعض الأبيات التي تعتبر من أمهات المراثي في الشعر. قال: ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، كنت ضالا فهداني ربي عز وجل، تغير أمري من حال الضلال إلى حال المهتدين، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، فلله دري يوم أترك طائعا، بني بأعلى الرقمتين وداريا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. يقولوا لي: ما تبعدش تموت، يعني ندفنوك هنا. قال: وأين مكان البعد إلا مكانيا، يعني خلاص اللي يلحق لهذا المكان انتهى أمره. الشاهد أنه تاب إلى الله جل وعلا. عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله من رواة الحديث، من تلاميذ الإمام مالك، ذكر قصته أبو طاهر السلفي رحمه الله، كان قاطع طريق، بل كان مشهورا بقطع الطرقات وفعل المنكرات وارتكاب المحرمات. ذات مرة كان يعيش في البصرة، بالبصرة، ذات مرة خرج وفي يده سكين، فمرت جماعة معهم شعبة بن الحجاج المحدث، فاستوقفه وقال للناس: من هذا؟ قال: شكون هذا؟ شاف الناس كامل دايرين به، والرجل شيخ عالم، الناس دايرين به. قال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. قال: من شعبة؟ ما يعرفش واحد كيكون خارج طريق صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش العلماء، ويعرفش ماذا، شكون يعرف؟ يعرف اللي يبيعوا الخمور، اللي يتناولوا المخدرات، تجار الجملة تاع المخدرات، ها، يعرف لي جروسيست تاع المخدرات تاع الخمر، عياذا بالله، يعرف ملاهي اللينية، المراقص، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك: كاين واحد في المكان الفلاني، الدورة، دخل دور، نسأل الله العافية. ويقول لك: كاين واحد فتحوه جديد في المكان الفلاني، لا إله إلا الله، هادو كامل تعرفهم. يقول لك: في العاصمة وخارج العاصمة 48 ولاية، في الشر من أعوان الشيطان عياذا بالله. قال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قال: من شعبة؟ قالوا: محدث. محدث. قال: حدثني. نظر إليه شعبة: أنت يا نحدثك، أنت رافد موس، مضروب من كل جهة، قاطع طريق، من أين نحدث هذا؟ قال الإمام شعبة: لست أهلا للحديث، نحدثكش. فأخذ السكين وقربه وقال: حدثني وإلا جرحتك بهذه السكين. رجل قاطع طريق عياذا بالله، قال له: شوف بك تحدثني ولا أنا نضرب، هو تعمواس هكذا. نظر إليه شعبة وقال: اسمع، الجواب المناسب في المكان المناسب. قال له شعبة: حدثني ربعي عن منصور، حدثني ربعي عن منصور، يعني شعبة عن ربيع عن منصور، حدثني ربعي عن منصور عن فلان صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فافعل فاصنع ما شئت. الله أكبر. عن أبي مسعود، حدثني ربعي عن منصور عن أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذيك الجواب اللي يناسبك أنت، أنت ما تستحيش. وقيل فشعر شعبة بالحياء من الله واستحيا من شعبة ومن نفسه، وضع السكين وانصرف إلى البيت، ودخل إلى البيت واغتسل، وقال لأمه: إني تبت إلى الله جل وعلا، فإذا جاء أصحابي شباب، فإذا جاء أصحابي فأخبريهم بما أحدث الله لي من توبة، وأني تركت هذه المعاصي وسأخرج لأطلب العلم. خرج من البصرة وانتقل إلى المدينة، وهناك جالس الإمام مالك رحمه الله تعالى وأخذ عنه العلم، ثم رجع بعد ذلك إلى البصرة، وكان الإمام شعبة قد مات رحمة الله عليه. لذلك هو من تلاميذ هذا الرجل، هو من تلاميذ الإمام مالك، عبد الله بن قعنبة المسلمي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي من تلاميذ مالك. لم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول له: واش تروي عن شعبة؟ يقول له: ما تفكرونيش في هذه صعيبة. علاش؟ هاي القصة، قصة حدثني شعبة، هاو الآن السند عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن شعبة عن ربعي عن منصور عن أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا أحد أسانيد الحديث، وهناك أسانيد أخرى. إذن الله عز وجل على كل شيء قدير، فادعوا إلى الله جل وعلا. الفائدة الثانية أيها الأكارم، لعل المسلم يجري ربنا عز وجل على يديه خيرا كثيرا، وهذا درس يستفاد من صنيع أبي ذر. رجل واحد أجرى على يديه ربنا عز وجل خيرا عظيما، أسلمت غفار ثم أسلمت أسلم، وقبل هذا وذاك صدع بكلمة الحق بمكة ودعا إلى الله جل وعلا لأنه شهد شهادة الحق، فقالها عالية مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، كان أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري صادقا مع الله، صادقا مع نفسه، صادقا مع عباد الله، صادعا بكلمة الحق، لا يخاف في الله تعالى لومة لائم. وكما استحقت غفار وأسلم شهادة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر بالخير والصلاح والتقى؟ نعم أيها الأكارم، اسمعوا إلى الوسام الخالد والشهادة الجليلة والتزكية الفاضلة الحقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. الخضراء السماء هي زرقاء ويطلق عليها الخضراء، والغبراء الأرض. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما كانش يعني إنسان يمشي على وجه الأرض أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصدق أبي ذر أيها الأكارم لم يكن فضيلة خرساء، كلا والله، لم يكن فضيلة خرساء، بل كان صدق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه صدعا بالحق ونشرا للخير وكفا للباطل ودفعا للأذى عن عباد الله الصالحين. وهو الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأمر بقول الحق ولو كان الحق مرا. روى الطبراني وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني بأن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأوصاني ألا أسأل أحدا شيئا، وأوصاني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. الله أكبر. لو رحت أشرح هذا الحديث لطال بنا المقام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم، المساكين الصالحون الصادقون الفضلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ابغوني الضعفاء منكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. إذا أنت تشوف غير لي فوقك تولي تقول أنا والو النعمة، تولي النعمة اللي نعم بها ربي عليك ما تحسبها والو، تشوف غير إنسان في المال عنده فيلا كذا، سيارة عنده سيارة كذا وكذا، في الشهادة عنده شهادة، تشوف غير عندهم الشهادة العالية، تولي الشهادة تاعك تقول هذه شهادة، هذه في مثلا في الصحة تشوف غير كذا، تنسى نعمة ربي عز وجل عليك، أنت راك تمشي صحيح كذا، عندك مرض خفيف يجيك ساعة على ساعة، تريد ما تشوف لا تقول أنا ما رانيش كامل عايش، أنا عندي مرض، ها وفلان وفلان فلان ما عندهمش الأمراض، نعم تبع غير في الناس، نعم هو فلان هذاك عنده المرض، هو فلان هذاك عنده كذا. إذن أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت، ما انقطعش الأرحام، وإن أدبرت، وإن آذاني أهل رحمي أرحامي، وأوصاني ألا أسأل أحدا شيئا، ما بقاش نطلب في الناس أعطوني ديروا لي فعلوا لي كذا، وأوصاني أن أقول بالحق ولو كان مرا، كلمة الحق نقولها. لذلك خرج رضي الله عنه بمكة وصدع بكلمة الحق في وسط يعج بالشرك والضلال وجبابرة الأرض. وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، تخافش لا تخف لومة لائم، قل الحق ولو كان مرا ولا تخف لومة لائم، وإن لامك اللوام أو اللوم فأنت على حق. فكان رضي الله عنه صادق اللهجة صادعا بكلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد معه المشاهد حتى غادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا. فكان في خلافة عمر، خرج لفتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه وأرضاه رأساً في الزهد، حاز قصب السبق في الزهد، كان زاهداً في الدنيا، راغباً فيما عند الله، بصيراً بدينه، لا يلهث وراء حطام الدنيا أبداً. في خلافة عثمان اختلف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو ذر يقيم ببلاد الشام. ذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال: لقيت أبا ذر بالربذة. الربذة مكان تابع للمدينة لكنه في أطراف المدينة، وهو قريب من ذات عرق، ميقات أهل العراق. الربذة، أبو ذر في آخر حياته صار أقام بها بالربذة، مكث هناك. هذا الرجل يقول: لقيت أبا ذر بالربذة، فقلت: ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي جليل، وش جابك؟ يعني ذي الربذة كما نقول إحنا شغل خلق، مكان خالي، خليت المدينة، خليت الشام، خليت مكة، خليت كذا، جي لهذا المكان، ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: إني كنت ببلاد الشام فاختلفت مع معاوية رضي الله عنه في آية من القرآن. حديث عند البخاري، علاش اختلفوا؟ في آية من القرآن، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول أبو ذر: فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. يقول: وقلت أنا: نزلت فينا وفي أهل الكتاب. قال: فشكاني معاوية إلى عثمان. لما اختلفوا في الآية، معاوية أرسل إلى عثمان أمير المؤمنين، شكا من أبي ذر، قالوا ده ويجيب لنا واحد تفسير آية ويقول كذا ويقول كذا. باختصار نعطي لكم طريقة أبي ذر، وش يقول أبو ذر يعني في الآية؟ يقول: كل إنسان، هو أبو ذر يقول، كل إنسان عنده مال، عنده مال، يترك القوت، يترك قوته، يترك قوته، خلي القوت، وما ويترك ما به سداد عيشه اللي يحتاجه ياكل، البقية كون يخليه كنز يعذب ربي عليه. يعني سبحان الله، زاهد الرجل. كل إنسان عنده أكثر من سداد العيش، أكثر من القوت، سداد العيش بالنسبة لأبي ذر هو كانز، هذا كنز يعذب ربي عليه. يقول ابن عبد البر الإمام الجليل المالكي البحر، يقول: وخالفه في ذلك جماهير الصحابة وقالوا: الآية إنما فيها وعيد شديد لمانعي الزكاة. هذا هو الحق، هذا هو الحق. لكن أبا ذر كان يقول: لا، ما عنده أي مال شوية زيادة راه كنز يعذبه ربي، لازم يتخلص منه، يصدقه. الشاهد قال: فشكاني معاوية إلى عثمان فأرسل إلي عثمان أن ائتي المدينة. قال عثمان: أروح للمدينة، تقعدش تم في الشام. قال: فأتيت المدينة فالتف الناس بي، وكأنهم لم يروني من قبل. فلما رأى عثمان ذلك قال: لو تنحيت إلى مكان آخر قريب. قال: لكم غير زيد تبعد، الناس مدوروا بك، بك تعطي لهم قاعد الفكرة هذه تاع شوية مال زايد كنز لا يجوز كذا. قالوا: غير شوف كش مكان تنحى. قال: فنزلت بهذا المكان بالربذة. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد كان أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه رأساً في الزهد، راغبا فيما عند الله تعالى. لذلك لما أقام بالربذة تنحى. وها هنا درس مهم لنا أيها الأكارم، حصل بين الصحابيين خلاف في معنى آية، ولكن اختلافهما في المسألة لم يفسد الود بينهما، فجدير بنا أن نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من أهل الإسلام اليوم بسبب خلافات في بعض القضايا، لا أقول في مسائل العقيدة، إنما هي في بعض المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر، بل واختلف فيها العلماء الكبار، ربما يهجر بعضهم بعضا أو يقاطع بعضهم بعضا من أجل هذا الخلاف أو الاختلاف. أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: إن الخلاف في مسائل الفروع أكثر من أن يضبط وأعظم من أن يحصى، ولو أن كل مسلمين اختلفا فتهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. خلاف في مسائل في الجزئيات، مسائل هذه الفروع كذا، كثير كثير الخلاف كثير جدا، فلو أن كل مسلمين اختلفا فتهاجرا لم يبق بين المسلمين أخوة ولا محبة. فلا بد أن نتعلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم من صنيع أبي ذر رضي الله عنه. لما طلبه عثمان أن يأتي المدينة أتى المدينة، لما رأى الناس التفوا حوله قال: كأنهم لم يروني من قبل. قال له: لو أنك تنحيت إلى مكان آخر. انتقل رضي الله عنه وكان يقول: لو أمر أو لو تأمر علي عبد حبشي لسمعت وأطعت. ما كان فتانا رضي الله عنه وأرضاه، بل كان راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى. ولنتعلم من أبي ذر الزهد، لا أقول إلى درجة فهمه للآية، لأنه لو نقول بدرجة فهمه للآية كل واحد فينا الآن عنده عشر ملايين مثلا، فما فوق عند أبي ذره كنز وحرام وما يجوش مثلا، لازم يتخلص منه. إذن لا أقول إلى هذه الدرجة، وإلا بعض إخواننا يقول لك: اللي يأكل الشوتان ما هوش زاهد في الدنيا، واللي يأكل نعم اللي يأكل الجاج ما هوش زاهد في الدنيا. نعم، أحد بالمناسبة أحد الأعراب دعاها أحد الملوك قديما، الملوك أحيانا يقول لهم: اليوم شوفوا لي أي واحد هنا يمر الطريق ولا بالقرب جيبوه يتغدى معي ويتعشى معي. قديما هذا الملك قالوا: ابحثوا عن رجل يمر بالوادي أو بالنهر فهو مطلوب عندي ليتعشى معي وليتغدى معي. خرجوا حرس الحاشية يبحثوا، لقوا أعرابي مسكين كلاه الشر هكذا. نعم، الرجل يأكل غير كش ما يلقط كش حبة مر يلقاها، كش ما يلقى كش في الطريق هكذا كش بصلة ولا كش كذا يأكل ويمشي. نعم، قالوا له الملك، قالوا شكون؟ قالوا له: راك أنت مدعون عند الملك، راك معروف. شكون عرضني؟ ما يعرفنيش. قالوا الملك أنا شكون؟ قالوا له: تعال خلاص حكموا هيا تعال. قال: حين يعذبوني هادو، باين راهي تهمة خطيرة جدا، الآن تروح تجوز عند قاضي تحقيق بداخلي يعمرك بالتهم. دخل الرجل، أدخل القصر، قصر الملك كعادته يأكل أشهى الطعام وألذه، جاء بخروف مشوي، جابوا له خروف مشوي فوضع الملك من جهة والأعرابي من الجهة المقابلة متقابلين. قالوا بدأ الملك يأكل ده، قالوا كل، بدأ الأعرابي يتحط راسه هك تعرف ما يرفتش راسه، نعم ينسى باللي راهو في حضرة الملك. هجم على الخروف المشوي، هجم عليه هجوما شرسا عنيفا. نظر إليه الملك وقال: ما لك تأكل بعنف وشدة كأن أمه نطحتك؟ قالوا: تقول يمه نطحاتك أنت درك طيح عليها هكذا. الأعرابي نسي فنظر إليه، قال: وما لك ترفق به كأن أمه أرضعتك؟ انت قال له رضعتك يمك خايف عليه سبحان الله، اخوك من الرضاعة هذا يا سبحان الله. المقصود أيها الفضلاء أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان زاهدا في الدنيا وظل كذلك حتى حضرته المنية في أواخر خلافة عثمان بن عفان سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث عند أحمد وابن حبان وابن سعد حسنه بعض أهل العلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما حضرته المنية بكت أم ذر زوجته فنظر إليها وقال ما يبكيك؟ قالت أبكي لأنك تموت بفلات من الأرض. أنت يا الله يبارك رجل إن شاء الله نحسبك صالحا وجاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبليت بلاء حسنا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وتموت يعني تموت في الخلاء هكذا واحد ما معاك كين حتى واحد عايش في فلات أبكي لأنك تموت بفلات من الأرض لا يشهدك أحد يعني مكانش ولا يدري بدفنك ولا أجد ثوبا يسعك. قد حتى الكفن مثلا قال ثلاث أثواب ما عندناش ما رجل ما عندوش زاهد في الدنيا. قلت له دلي بكالي أنت راح تموت بفلات من أرض الخلاء أنا وحدي ما قدرش ندفنك الثوب الواسع ما عنديش باش نكفنك هذا هو اللي بكاني. فنظر إليها وقال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني مجموعة من الصحابة ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال هم تخافيش أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني كان هو مجموعة من صحابة قال هم يعني واحد فيكم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده تشهده عصابة من المسلمين يعني واحد فيكم يا جماعة راح يموت بفلات في الخلاء لكن يجوا مؤمنين وما شاء الله ويشيعوه ويشهدوا جنازته ويسمعوا به ويكفنوه ويغسلوه ويصلوا عليه ويدفنوه. قال وما منهم من أحد إلا ومات في قرية أو مع جماعة وإني لأنا هذا الرجل الذي يموت بفلات من الأرض. وكان رضي الله عنه ذاك الرجل وشيع جثمانه وجنازته جمع من الصحابة وصلى عليه عبد الله بن مسعود وثبتت فيه نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان حسن الظن بربه جل وعلا فشيعه أهل الخير وأفضى إلى ربه جل وعلا وترك لنا تاريخا عامرا بالمكرمات وسجلا حافلا بالطاعات والقربات. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شحال باقي؟ ثلث دقائق. طيب دقيقتان دقيقتان. طيب السؤال الأول من هو الصحابي من هو الصحابي الذي قال ذكرنا سيرته حفظت 70 سورة أكمل كلامه من هو هذا الصحابي وهو القائل والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت. أكمل قوله رضي الله عنه. هيا أخوتنا هيا أيها الرجال أيها الكرام أيها الفضلاء النبهاء. نعم تفضل خذيت الجائزة السيرة هذه امتداد للسيرة. لا لا لا خذيت خليه نفسح المجال لغيرك تفضل. ممتاز وكملنا وش قال؟ لا لا نبدأ بماذا قال ذاك هو تركيزي راه على قوله. هاي إخوان نشوفوا للبعيد أيضا كان إخواننا يجلسوا متأخرين يتخلفوا كذا يقول لك إحنا حبينا نشاركوا ما خليتوناش كم نشاركوا معكم لدوا الجائزة. تفضل ايه مازال والقول الثاني من؟ ما تجاوبوش نديها الجائزة. ها؟ بدلوا سؤال، غيره نغيره الأسبوع الجاي إن شاء الله نغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.